اختبار وصول الينا اختبار رسمي اختبار قبول الرد. عليكم السلام. تقسيم الاقسام متعدده جدا فهي قضيه نافعه ان شاء الله تعالى. وهذه الامور اللي بها توضيحات هكذا يعني الانسان ينتفع بها، يعني هذا التطور الذي عم الناس الانسان استخدمه في قضيه تهون عليه العلم. احنا عندنا 3 نسخ فقط ليس لدينا اكثر. ايش يعني النص الثاني؟ موجود موجود هذا الشيء. لا مو هذا تقريبا شبه ما موجود. انا ضفت تدليس ما حد اللي هو تدليس المتابعه في كتاب الجامع في عجل السلام ورحمه الله وبركاته. تدليس المتابعة هي قضية يذكرها أهل العلم، قضية الجمع بين الشيوخ من غير الإشارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 4301. حدثني إبراهيم بن موسى وهو الفراء الصغير توفي عام 2200. قال أخبرنا هشام وهو هشام بن يوسف الصنعاني توفي عام 97 و100. هذا غير هشام بن عروة، ذاك متقدم هذا تأخر عنه 45 عام. عن معمر اللي هو معمر بن راشد وهو مشهور جدا توفي عام 54 و100. عن الزهري محمد بن شهاب الزهري ممن دارت عليه السنة النبوية. عن سنين أبي جميلة، وسنين أبو جميلة يعني تقدم عندنا قبيل 2662، بل اللي يستطيع يرجع 2662 قبيل هذا الرقم. اي نعم 2662 ما شاء الله، هذا 61 جدا طويل. اي هذا قبيل يقول: باب اذا زكى رجل رجلا كفاه. طبعا هذه من مصطلح الحديث الذي وجد في صحيح البخاري. وأنا حينما كتبت مقدمة لكتاب مع الكفاية في معرفة أصول الرواية وتحدثت عن علم مصطلح الحديث، نشأة هذا العلم وتطور هذا العلم والمؤلفات المؤلفة في هذا العلم، ذكرت أولا الشافعي ثم ذكرت الحميدي ثم ثالث شخص البخاري. البخاري ضمن في كتابه هذا 39 مسألة من مسائل مصطلح الحديث. فأهم المسائل مصطلح الحديث، هل أنه يكفي في التوثيق واحد أم يشترط في الراوي أن يوثقه اثنان؟ فالبخاري قال: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، يعني يكفي في التوثيق واحد ويشترط في الرواية اثنان حتى ترتفع جهالة عين الإنسان. فهي واحدة من المسائل التي ساقها الإمام البخاري في صحيحه، وهي 39 مسألة من مسائل مصطلح الحديث تصلح لأن تفرد في كتاب. فقال هنا قال: وقال أبو جميلة اللي هو هذا سنين صاحبنا اللي عندنا بالحديث: وجدت منبوذا، يعني شخصا منبوذا أي لقيط، فلما رآني عمر بن الخطاب رأى هذا الرجل يحمل هذا المنبوذ أي اللقيط، فقال: عسى الغوير. الغوير تصغير غار. فعمر بن الخطاب معروف بذكائه ودهائه ومعرفته وحرصه وأنه لا يخدع، فقال: عسى الغوير أبؤس، اللي هي جمع بؤس وهي الشدة، يعني عسى أن يكون الغوير أبؤس، يعني مثل لما ظاهره السلامة يخشى منه العطب، يعني هذا قد يكون هذا من عندك، يعني أنت اللي سويت صنعت هذه القضية ثم هذا المنبوذ اللي هو اللقيط كان بسببك. اي نعم. فاذا هذا مر ذكره عند الامام البخاري في السابق. احنا عندنا حديث 4301، لكن هذا لما مر علينا قديما. ثم هذا مثل عسى الغوير ابو اسى، مثل معروف عند العرب. يعني انت قد تعمل في دار وتجد فت خلل، فياتيك الموظف يقول وجدنا الخلل الفلاني والباب الفلاني مكسور وكذا، فقد يقول صاحب العمل عسى الغوير ابو اسى، يعني ربما انت صاحب هذا الشيء. ولا يستبعد الانسان الان الفضائح التي نشرت على أحد بعض المواقع اللي فيها كشف لكثير من الحقائق. نعم، هاي لا شك أن من كان قريبا على هذه الأشياء عليكم السلام هو الذي سربها. فهذا مثل لمن يخشى يعني ظاهره السلامة ويخشى منه العطب. نعم، فهنا في هذه الرواية يقول عن سنين أبي جميل. فهذا السنين تقدم عندنا قبيل الحديث 2662. نعم، قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب. يعني شوف هنا عن الزهري عن سنين قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب. طبعا هنا الزهري يقوي هذه الرواية، يعني أراد تقوية روايته عنه بكونها بحضرة ابن المسيب. أراد هنا الزهري أن يقوي هذه الرواية حينما حدثهم سليل أن كان الذي حضر المجلس هو سعيد بن المسيب، أراد التقوية بهذا الشيء. إذا لما نرجع لقضية تقوية الأخبار في المتابعات والشواهد أو القرائن الأخرى، قضية قديمة نجدها في التابعين، هذا في عصر التابعين استخدموا نموذجا من نماذج التقوية للروايات. نعم، قال وزعم هنا بمعنى قال عليكم السلام ورحمة الله. طبعا زعم تأتي للقول غير المحقق ويؤتى بها للقول المحقق، وهنا للقول المحقق يعني ذكر هذا الشيء. زعم أبو جميل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. نعم، إذا هذا صحابي سنين أبو جميل. وكذلك ذكر ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب أنه صحابي وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ولذلك هذه الروايات يعني لما ترجع إلى كتب الرجال وكتب التاريخ مثل كتاب الاستيعاب وغيره وتجد أحكام في أن هذا تابع وأن هذا صحابي، بني هذا على أي شيء؟ بني على المرويات. وهنا لعدم شهرة سنين أبي جميلة، الزهري لما ذكر هذا النقل ذكر أنه وقال هذا بمحضر سعيد بن المسيب. الحقيقة هذا أيضا ننتفع بقضية ثانية، يعني بعض من درس في مصطلح الحديث يذكر قضية عن الصحابي، يعني الصحابي عند سعيد كما ذكر في كتب المصطلح. من الصحابي عند سعيد بن سيب؟ الصحابي في كتب المصطلح يقول من غزا معه غزوتين أو ما شاه صلى الله عليه وسلم سنتين، يعني بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أو غزوتين غزا مع النبي أو بقي مع النبي سنة أو سنتين. هذا لا يصح لسعيد، هذا في إسناده محمد بن عمر الواقدي شيخ بن سعد وهو متروك، فالرواية عن سعيد في هذا لا تصح. فإذا هنا يعني نستفيد أن الزهري أراد أن يقوي هذه القضية بأن التحديث لسنين أبي جميل للزهري كان بمحضر سعيد بن المسيب التابع المعروف، وأيضا فيها إثبات لصحبة سنين أبي جميل. وهكذا اعتمد ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب بمعرفة الأصحاب. حقيقة كتاب الاستيعاب من الكتب النفيسة جدا. قال وزعم أبو جميل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. نعم، فهنا الزعم ليس بمعنى الظن وليس بمعنى القول غير المحقق، وقلنا بأن تأتي للقول المحقق. ومن يقرأ في كتاب سيبويه يجد أن سيبويه ذكر عن الخليل مواطن عديدة جدا، يقول زعم الخليل بمعنى أنه قال. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، سليمان بن حرب بن أبو جيل وهو من كبار الأئمة، توفي عام 24 و200. قال حدثنا حماد بن زيد، له حماد بن زيد بن درهم البصري من أحفظ أهل البصرة وأزكاهم ومقدم على كثير من أهل الحديث في البصرة، توفي عام 79 و100. عن أيوب اللي هو أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي توفي عام 400، عن عمرو بن دعوتكم سلمة أصابه وسلمة بكسر اللام، عمرو بن سلمة بكسر اللام وليس بفتحها، فالرواية التي عندكم بفتح اللام هو خطأ. وقد نص الدماميني، طبعا هذا الدماميني له كتاب اسمه مصابيح الجامع الصحيح، وهذا الكتاب يعنى باللغة لأن هذا من كبار النحاة، الدماميني من كبار النحاة ومعتدل جدا، ويتعقب الزركشي كثيرا. طبعا الزركشي من ممن خدم الصحيح في كتابه التنقيح، خدم خدمة عظيمة، لكن أحيانا تأتي قضية يخالف بعض المدارس، تخالف بعض المدارس النحوية، يأتي الزركشي فيخطئ الرواية. فالدمامين أيضا اهتم هنا بقضية من القضايا وهو الرد على الزركشي حينما يخطئ بعض الروايات. فإذا الزركشي إمام من الأمة والدمامين إمام، لكن دماميني في النحو متمكن جدا، ولذلك نحن إذا أردنا أن نرجع إلى صحيح البخاري بمسألة النحوية نرجع إلى المصابيح للدمامين. فحينما أتى إلى هذا الاسم بين أنه بكسر اللام. قال قال لي أبو قلابة، أبو قلابة، هذا القال هنا أيوب، وقال ولقالها حماد بن زيد، قال لي أبو قلابة أي أيوب، يعني قائلهم أيوب، يعني مقول القول هنا لأيوب، ألا تلقاه فتسأله، يعني تلقى عمرا فتسأله. نعم. قال فلقيته، أي لقيت عمرو بن سلمة، فسألته فقال كنا يعني هذا مشهورة بأن هذا عمرو بن سلمة أما قومه وهو صغير، فتحدث الرواة قال إذا لقيته فسأل، فلقيته فسألته فقال كنا بماء ممر الناس، يعني كنا إحنا على مي، وهذا المي ممر الناس بحيث الناس لما يمرون من كل طريقهم حتى يسقون، وكان يمر بنا الركبان، يعني الذين يركبون الدواب من البغال والحمير والخيل والإبل، فنسألهم ما للناس، ما للناس، ما هذا الرجل، أي يعني هنا ما للناس أي ما للعرب، شو الذي شغلهم أمر هذا النبي الجديد، وذكروا قال عما يتساءلون، ما هذا الرجل، أي ما شأن هذا الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي قضيتهم. فيقولون يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا، هذا الثاني شك من الراوي. يقول ما عمرو بن سلمة اللي هو كان صغير، فكنت أحفظ ذلك الكلام، أي السور القرآنية التي كان حينما يمر الناس وقد حملوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لما حملوها يسمى تحمل، لما بلغوا في الطريق وحدثوا بها الناس يسمى أداء، لدينا أداء ولدينا تحمل. قال وكان يغرق في يغرى في صدري، يعني القرآن الذي كان يسمعه من هؤلاء الركبان يقول كان يغرى في صدري، أي كنت أحفظه وكأنما، أحسنت، وكأنما يغرى في صدري، يعني هذا القرآن الذي يسمعه يقول أحسنت، عندك يقر، يقر بمعنى الجمع، أي يقول قريت الماء في الحوض، في الحوض أي جمعته في الحوض، فهذه رواية موجودة أيضا، ويقرأ أيضا بالهمز أي يسمع في صدره، لكن القاضي عياض صححها قال يغرى في صدره أي يلصق، كما أنك حينما تلصق الخشب بالخشب بالغراء. نعم. وكانت العرب تلوم بإسلامهم، التلوم الإبطاء والتمكث اللي هو التربص والانتظار، وكانت العرب تلوم بإسلامهم أي تتأخر بإسلامهم، فتعني ينتظرون يقولون هل أن قومه سيسلمون، باعتبار مكة معظمة عند العرب، فقال إذا أسلم أهل مكة نحن سوف نسلم، إذا لم يسلم أهل مكة نحن لا نسلم، وإذا قضوا عليه هكذا كانوا يتربصون. فيقولون، شوف عاد فسق، فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، يعني إن ظهر عليهم وصدرها نبي صادق خلاص، قال فلما كانت وقعة أهل الفتح اللي هي فتح مكة بادر كل قوم بإسلام، الناس صارت في السابق إلى الإسلام، وبدر أبي قومي، يعني سبق أبي قومي اللي هو سلمة والد عمرو ذهب بإسلامهم. فلما قدم، شفنا نستفيد فلما قدم هنا عمرو بن سلمة هو صحابي أم تابعي، حصل في ذلك خلاف، منهم من قال صحابي ومنهم من قال تابعي، من قال تابع تمسك بهذا الرواية وقال باعتبار أنه لم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الرواية فلما قدم، باعتبار أنه لم يكن مع أبي، وقسم قال لا كان معه واستدل برواية ضعيفة، ومنهم من أثبت الأصف وقال وفد على النبي بعد هذا يعني بعد أبي. قال فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا، يعني لا شك أنه نبي، وقلنا نحن يعني مرت لدينا مرات عديدة دلائل للنبوة، فهذه الدلائل كانت هي تصبير وتقوية للمؤمنين. فقال صلوا كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. إحنا مر عندنا يعني في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بالتفصيل، بل حتى أبو بكر الصديق كان يعلم الناس الصلاة على المنبر، وكذلك عمر بن الخطاب وهكذا. فكانت الوفود لما تأتي كانت تعلم أحكام الدين. قال ولي أمكم أكثركم قرآنا، يعني أكثر الناس قرآنا وأحفظهم وأقرأهم القرآن هو الذي أم الناس حتى ولو كان أصغرهم. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، باعتبار أنه كان قرابة السنة أي إنسان يذهب هو يستمع ويحفظ، لما كنت أتلقى من الركبان، طبعا هذا من رفع الله للإنسان بالقرآن. قال فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة، اللي هو نوع أنواع اللباس كان يلبس آنذاك، كنت إذا سجدت تقلصت أي تجمعت وارتفعت، السجد بس لنظرات يلبس اللوز أحيانا لما يركع يعني تتقلص ويظهر شيء من عورته من الظهر. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا أستقارئكم، يعني كان تظهر شيء من عورته من مؤخرته، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، ما يلبس الإنسان هو قميص وإزار مثل زي الباكستاني والأفغاني. يقول فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، طبعا كان الناس في حالة فقر، وكان ذات يعني قضية اللباس قد يقصر فيه في بعض البيوت، ولذلك ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني الكسوة تدخل ضمن الرزق لكن لما ذكرت من باب التأكيد، لأن الناس أحيانا يتساهلون في هذا الشيء. أما الآن الحمد لله الناس صاروا كلهم مكسين بفضل الله تعالى. نعم سيدي. يعني عن عمرو بن سلمة قال هو عمرو؟ إيه نعم هو قال. نعم قال لي، وهي هنا قال لي هذا الكلام أيوب، عن أيوب عن أبي قلابة، أنا قال لي أبو قلابة، يعني أبو قلابة قال لأيوب إلقى عمرو أسأله. أي نعم هذا هو الصائل، يعني الحافظ بن حجر رجح أنه ابن سبع سنين كان مميزا. نعم إذا كان مميز، إذا كان مميزا تقدم، إذا لم يكن مميزا لا تقدم. نعم هذا دليل الجمهور وليس الشافعي فقط على جواز اتمام المفترض بالمتنفل، الحنفية لم يقولوا بهذا الشيء واستدلوا باستدلال عقلي، قال هذا ضعيف وهذا قوي ولا ابن قوي على ضعيف، والجمهور استدلوا بهذا الرواية، واستدلوا برواية معاذ بن جبل حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيؤم قومه فتكون له نافلة ولهم فريضة، فدل على جواز هذا الأمر. يعني لا ليس مخضرم، المخضرم الذي أدرك الجاهلية، يعني هذا كان بالفتح عمره سبع سنوات فهو لم يدرك الجاهلية، لكن قيل صحابي وقيل تابعي، من قال صحابي قال فقد وفد إلى النبي، إما الآن وإما بعد الآن. يعني في هذه القضية. ومنهم من قال هو تابعي لأنه لم يصح لديهم سند صحيح أنه قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثني عبد الله بن مسلم القعنبي توفي 21 و200 عن مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ساق السند هكذا ثم ساق سندا آخر، والسند الآخر الذي ساقه معلق. قال وقال الليث حدثني يونس. طبعا الحافظ بن حجر في هذا الموضوع ذكر أن يعني غالب التعليقات التي يعلقها البخاري عن الليث بن سعد من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن صالح فيه مقال. ولذلك الحديث إذا كان طبعا البخاري له سماعات من طريق الليث بن سعد عن غير عبد الله بن صالح، لكن فيما يتعلق بعبد الله بن صالح إذا يعني كان فقط من رواية عبد الله بن صالح كان الحافظ بن حجر بعد هذا الشيء يعني البخاري رحمه الله كان يعلق هذه الرواية، فما علقه البخاري عن الليث بن سعد ففي الغالب من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث. هنا الليث بن سعد في الرواية المعلقة قال حدثني يونس يونس بن يزيد الأيلي المتوفى عام 59 و100. وهذا حقيقة الزهري يعني كان يحب يونس بن يزيد وكان معظما له. البخاري بن شهاب الزهري كان يحب يونس بن يزيد، وكان إذا ذهب إلى أيلة نزل عنده، وكان إذا خرج من أيلة الزهري خرج يونس معه، فهو مقدم في الزهري. لكن هل هو في الطبقة الأولى؟ ليس في الطبقة الأولى، في الطبقة الثانية. يقول الإمام أحمد في رواية المروذ يقول رفع أشياء ربما أوقفوها، يعني له أوهام يسيرة جدا عن الزهري. قال أخبرني عروة بن الزبير، والزهري يكثر عن عروة بن الزبير، هو نفس الذي قال كان عروة بن الزبير بحرا لا تكدره الدلاء. أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص، هذا انتبه للحديث حتى بعدين مسألة عنه من ننتهي به، لأن ما ينظر لمن بداية إلى نهاية لا يفقهه. يقول كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة. يعني ها وليدة زمعة هذه كانت أمة يمانية مستفرشة لزمعة، والشخص لما يكون عند أمة قد يستفرشها وقد لا يستفرشها، وقد يزوجها وقد لا يزوجها. يعني صح عندنا بريرة، لما مر عندنا بريرة كانت تحت من يا محمود؟ كانت تحت مغيث. يعني هنا مواليها لم يكونوا مستفرشيها، إنما زوجوها لعبد مملوك آخر. فهاي الوليدة الأم اليمانية لزمعة كان زمعة مستفرشها، أي كان يطأها. وكانت لو فرضنا حينما يأتيه ولد من عندها يلحقه بنفسه أو لا يلحقه، مثل أبو سفيان لما جاء زياد هل ألحقه بنفسه؟ لم يلحقه بنفسه. من الذي ألحقه بأبي سفيان؟ ألحقه معاوية، ومعاوية أخطأ في هذا العمل حينما ألحقه بأبي سفيان. وإذا كان لا يلحقه بنفسه بعضهم يلحقه عن طريق القافة، دول الناس اللي الذين يحكمون على بالشبه. وهكذا العرب، كان الإنسان لما يكون عند أمة قد يزوجها لعبد المملوك وقد لا يزوجها، وقد يستفرشها وقد لا يستفرشها. لكنها إذا استفرشها ثم أنجبت غلاما قد يلحقه به وقد لا يلحقه، وقد يعتمد على قائف، هذا الشيء وارد. هذه زنى بها من؟ زنى بها عتبة ابن أبي وقاص، زنى بمن؟ بهذه الوليدة. فعتبة ابن أبي وقاص قال لسعد بن أبي وقاص هذا ابن وليدة زمعة، هذا ابني، يعني معناه شو يصير؟ يصير سعد عمه. هكذا قال كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة، واضح لحد هنا؟ وقال عتبة إنه ابني، عتبة صاحب من هذا؟ صاحب الأمة اليمانية الذي كان مستفرشها، هذا قال إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، طبعا الشاهد الحافظ بن حجر يعني حينما ساق هذا الشيء أنه يقول هذا الحكم وهذه القضية حصلت في زمن الفتح، لأننا الآن نتحدث عن قضية الفتح، مثل مالها مال سنين أبي جميلة لما ذكرت باعتبار أنه كان مع النبي في الفتح. يعني هذا لماذا البخاري سوق هذه الروايات؟ فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليد الزمعة باعتبار أخوه لهذا ابن سألنت عم روح أخذ فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يحكي كمان؟ وأقبل معه عبد بن زمعة أقبل معه عبد ابن زمعة. يعني شو يصير أخو من؟ لا أخو الوليد أخو الوليد اللي هو ابن الجارية. فقال سعد بن وقاص هذا ابن أخي. من أخو عتبة بن أبي وقاص؟ أخذ بمن؟ أخذ بالوصية ما نقول له هذا ابني أقبض حتى وأنت عمه. عهد إلي أنه ابنه. نعم. قال عبد بن زمعة هذا عبد بن زمعة اللي هو زمعة من زمعة؟ صاحب الوليدة وهذا ابنه. قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي اللي هو ابن وليدة من ابن وليدة أبيه هذا ابن زمعة يعني ابن أبويا ولد على فراشه يعني ولد على فراشه اللي هو يعني ولدته جارية أبي اللي هي فراشه في بيته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة نظر إلى هذا الولد فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص من حيث الشبه يشبه. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشبه؟ الجواب لا ما حكم. الولد للفراش وهذه قضية مهمة جدا تقطع النزاع. إذا نخليها هذه القضية قال بالتحية إحنا نستطيع نميز هذا الولد من ظهر أبوه أو من ظهر أبوه. فإذا إحنا مشينا وصرنا نحكم بالمحاكم على هذا الشيء راح كل الناس أيسر خلاف رأسك إلى هذا والناس يصيرون بالطرف. فالشارع الحكيم جاء من أجل الحفاظ على الضرائب من ضمنها الحفظ على العرض فسد هذا الباب على الناس. قد يقول لا مستحيل الناس تروح تهرع لا الناس تهرع لأن حصل بزمن قال لهم سألوني ماذا سألوه؟ اثنين من أبي صاروا يسألون عن هذا الشيء. وهسه موجودة عند العرب لما تقابل الآن ابن فلان إذا صدقت الحجية مثل هذا مثل سيء جدا حقيقة وهذا برضو من أضرب العقوق للأمهات. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بهذا لم يحكم بالشبه بأي شيء يحكم بالقاعدة الشرعية التي تفصل النزاع. وهذا مثل بيع المصرات الذي لم يقبل به الحنفية ولا المالكية بينما حكم النبي أعظم من حكم الشافعية الحنفية والمالكية ومن جميع الأمة حكمه صلى الله عليه وسلم لأنه حكم بحكم يقطع التنازع. لأن إذا حكمنا بالمثليات القاعدة العامة الأمر أبدا لا يصلح يحصل تنازع. فحينما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع في المصرات من أجل ماذا؟ قطع التنازع. أيضا لما الشارع حكم بأن الولد الفراش قطعا للتنازع وحفاظا على أعراض الناس. والحمد لله يعني الطب حينما يأتي بهذا لا يأتي بنتيجة مئوية فهذا أيضا من فضل الله على الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة هو أخوك قال صار ابن أبيك ما دام أنه هي الولدته وهي كانت فراشه. قال من أجل أن فعل هنا الرام ماذا يقول؟ تقول السيدة تقول من أجل أنه ولد على فراشه يعني ولد على فراشه وولدته مفترشته اللي هي هذه الأم اليمانية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة سودة بنت من؟ بن الزمع. لماذا؟ هذا احتياطا ليس واجبا هو حكم بأنه أخوها لكن احتياطا بسبب وجود الشبهة. ولكن الإنسان بالشبهة ماذا يصنع؟ يتق الشبهات ويذهب الشبهات. والسناس صار بالعكس تسأل عن القضية المحرمة تسأل 100 شخص يعني عشرات الأشخاص سألوني واحد ابن خالتي إمام خطيب في هيت سألنا على السيارات اللي تضاع الآن بالرب قلت له هاي محرم هو من أول الناس سجل أي في الناس يعني بالعكس. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء لكنه قال احتجبي منه يا سودة احتياطا لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. فإذن الغرض من إيراد البخاري لهذا أن القصة وقعت في فتح مكة ثم قال البخاري وقال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحجر. العاهر له الخيبة. فهذا الذي يدعي يعني هذا الزاني اللي يدعي أن هذا ابن ليس له شيء إنما له الخيبة والخزي والعار. هذا حكم آخر هذا قضية بالجاهلية. من هو؟ ما أعرف الله. لا مدي أنا أيضا. إيه يعني بالضبط يعني أس توصل مستطيع يعرف هذا فلان ابن فلان أو لا بس لا يعطيك نسبة مئوية. يعني هم جعلهم 96 طيب. يعني حتى لو قال 100% إيه نعم حتى لو قال 100% لا ما دام قالها واحتج بمنها يا سودة القصة في الفتح يعني قطعا في الفتح نعم. يعني سفيان ما الحق قياد النبي. اي نعم ما الحق يعني هذا الحكم اختياري يعني الحاق او هذا الحاق حج هذا الشيء بالجاهلية هذا كان لا في الإسلام يعني في الإسلام في الإسلام إذا كان ليس زواجا شرعيا لا يلحق به يلحق بأمه يقال فلان ابن فلان نعم. ولكن الآن لو فرض الإنسان وجد لقيط له حكم آخر عن الآن يعني الآن يذهب الإنسان يسجل في مراكز التسجيل يرفع قضية للقاضي فالقاضي على يختار الاسم أب واسم جد يعني مختار نعم. فمعاوية أخطأ حينما ألحقه بأبيه نعم. وذلك في التاريخ يكتبون زيادة بن أبيه نعم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل اللي هو أبو الحسن المروزي توفي عام 26 و200 قال أخبرنا عبد الله. هي قبل الإسلام يعني كانت أنواع الزواجات متعددة جدا ثم جاء الإسلام وذكر الزواج وفصل في قضية الزواج حقيقة كلها مفصلة تفصيل عظيم في سورة النساء ومن يعني بشيء عظيم جدا لما ربنا جل شأنه قال فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني الله سبحانه وتعالى سمى هذا الزواج ميثاق وسماه غليظ حتى نستفيد من عنده أحكام أن كثير من الزواجات غير شرعية الآن اللي تحصل لا تسمى زواج. يعني في الواحد يذهب إلى مكان يتزوج وحده لأسبوع أو أسبوعين ثم لما يخرج يطلقه هذا ليس زواج هذا زنا بل هو أشد من الزنا لأن فيه تلاعبا في آيات الله تعالى. وأيضا في قضية الصداق يعني كان الصداق يدفع لمن كان يدفع لأب الزوجة كما حصل في قصة موسى حينما استأجر عند هذا الشيخ اللي هو ليس شعيب إنما هو من قوم شعيب. أي بينما في الإسلام قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. المال يعطى لمن؟ يعطى للزوجة ويعطى على سبيل النحلة الهبة والعطية ليس على سبيل القيمة. فالإسلام أحكم هذا الأمر غاية الأحكام ولذلك هذه الأمور كلها فصلتها سورة النساء التي بعضهم سمتها سورة حقوق الإنسان. فهذه الزواجات طبعا أحسن من شرح هذه الزواجات هو ابن عاشور في كتاب التحرير والتنوير ذكر أنواع الزواج وكيف كان الناس يتعاملون في هذا. قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن شهاب الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن امرأة طبعا هذا ظاهره أنه مرسل لأن عروة لم يدرك هذا لكن هذا عروة أي عن عائشة بدليل ما يأتي بدليل ما يأتي في آخر الحديث تجد أن عروة قد حمل الحديث عن عائشة رضي الله عنها فهذا ليس مرسل حتى لا يتعجل متعجل. أن امرأة هي فاطمة بنت الأسود بن هلال والأسود بن هلال هو أول قتيل للمشركين قتل على يد حمزة بن عبد المطلب سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح هذا موطن الشاهد. البخاري ساق هذه الرواية من أجل هذه الكليمة. ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه يعني يستشفعونه بالعفو أو يستشفعونه بالمال مقابل قطع اليد. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني وفي رواية اللي هي أشهر أتشفع في حد أتكلمني في حد من حدود الله قال أسامة استغفر الله استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشاء كما قال ربنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لما سمع كلام النبي علم أنه قد أخطأ خطأ عظيما، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. فلما كان العشي، وهذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، حينما يحصل أمر من الأمور يقوم يخطف في الناس. احنا بالكلية أخذنا حديث بريرة، وحينما أرادت السيدة عائشة أن تعتقها وهؤلاء اشترطوا أن يكون الولاء لهم، يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فكان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم في كل قضية يقوم ويذكر، لا يذكر خصوص أصحاب القصة لكن يذكر الحكم عاما من أجل أن يبلغ، حتى يستفيد كل مسلم أنه حينما يستجد أمر أو داهية من الدواهي لا بد أن يبين ما لله من حق علينا. قال فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، وهذا من شأنه صلى الله عليه وسلم في خطبه الحمد لله ثم الثناء على الله بما يستحق، ولم يكن يواظب في مثل هذا على خطبة الحاجة، وإن كان في خطب الجمعة وغيرها الأولى يؤثر بخطبة الحاجة لأنها مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما بعد، هذا فصل الخطاب اللي هو تلون الخطاب من حديث الأحد، يعني أما بعد الحمد لله، فإنما أهلك الناس قبلكم، لا بد أن ننظر إلى سنن الله الكونية، ولا بد أن ننظر إلى تاريخ من سبقنا حتى ننتفع، وبعضهم يقول إنما كتب التاريخ من أجل أن ننتفع من أخطاء من سبقونا، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة وحاشاها من ذلك. طبعا ذكرها دلالة على قربها من قلبه صلى الله عليه وسلم وأنها من خيار أهله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يدل على حسن خلق سيد عائشة وأنها كانت مرجعا للناس آنذاك، يعني بريرة كانت تأتي عائشة قبل أن تطلب الفكاك والشراء، وكذلك ذات صاحبة الوشاح كانت تأتي إلى عائشة كما مر عندنا، هذا الذي تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا غير أنه من دولة الكفر نجاني، والقصة مشهورة. وهذه أيضا فيدل على كرم هذه الفقيهة الجليلة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأيضا هذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في المنكسرة قلوبهم. ونحن لما نقرأ في مطلع سورة النساء نجد ذكر اليتامى تكرر مرارا، فتجد عناية الله باليتامى وبالمساكين وهم المنكسرين عن الله تعالى، بالمساكين الذين أسكنتهم الحاجة وأسكنهم الفقر والذل، حتى يدرك الإنسان أن الله سبحانه وتعالى مع المنكسرة قلوبهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد وهو الحراني الجزري توفي عام 29 و200، قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية بن خديج توفي عام 73 و100، قال حدثنا عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول توفي عام 240 و100، عن أبي عثمان النهدي اللي هو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، قال الحافظ بن حجر مثلث الميم، هذا هو مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، توفي عام 95 أبو عثمان النهدي. قال حدثني مجاشع اللي هو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة ابن وهب توفي عام 36، قال جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. شوف انظر إلى حرص الصحابة لأنفسهم ولغيرهم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها أي من الأجر والفضل، يعني هذا الأمر العظيم قد فات، مثل عند العراقيين قل فاتك السن. فقلت على أي شيء تبايعه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع على الهجرة ويبايع على الإسلام، مبايع الصحابة على الموت في الشجرة أصحاب السمرة كما نادى العباس في حنين. وهذا البيعة طبعا يعني البيعة تكون للإمام ولا تكون لغيره. أما البيعة عند أهل الصوفية فهذه غير مشروعة ولا دليل لها. نعم. فقال ذهب أهل الهجرة بما فيها، فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. إذن هذا أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبيعة الإباء عالم ما تكون على السمع والطاعة فيما يتعلق بتولية خليفة المسلمين. قال فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما. فلقيت أبا معبد بعد فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما، يعني كان هو أكبرهما، هذه صارت أكبرهما خبر اللي كان. فسألته فقال صدق مجاشع. يعني هذا يعني أيضا مما يدلك على يعني دقة التابعين، يعني هذا من مراحل نقد الحديث عند التابعين. يعني هنا التوثق في المرويات، التوثق أخوه أي أخوه اللي أخذ على هالقضية يعني حتى يبايع. نعم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن أبي بكر هو ابن علي بن عطاء توفي عام 34 و200. قال حدثنا الفضيل بن سليمان توفي عام 85 و100. قال حدثنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول توفي عام 240 و100 عن أبي عثمان والنهدي عن مجاشع بن مسعود قال انطلقت بأبي معبد، هذا اللي هو أخوه اللي أخذ ذي بايع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة. هذه اللام لام تعيد وهي مكسورة بخلاف لام الأمر، تكون مكسورة إن لم تسبق بالواو أو الفاء أو ثم، فإذا سبقت بالواو أو الفاء أو ثم سكنت. قال مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد، فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد، يعني في رواية أخرى ذكر فيها هذا الاسم بدل الكنية. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار اللي هو بن دار العبدي توفي عام 250 و200 البصري، قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قد لقبه بغندر ابن جريج، يقال أنه توفي عام 87 و100 غندر الله أعلم بهذا، يعني هذا لقيته في مصدر واحد أنه توفي عام 87 و100، أما أغلبهم فلا يذكرون له وفاة. لا لا هو يعني هو محمد بن بشار ولد هو وأبو موسى الزمن في السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة 178، فممكن عمره 10 سنين 11 سنة ممكن. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي بشر اللي هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية توفي عام 25 و100، عن مجاهد اللي هو ابن جبر المكي توفي عام 200 و100. قال قلت لابن عمر إني أريد أن أهاجر إلى الشام، طبعا هي الشام أصلها مهموزة لكنها تترك الهمزة أحيانا تخفيفا. قال لا هجرة، أي من دار الإسلام إلى دار الإسلام باعتبار أن مكة هي دار الإسلام، فلا هجرة من دار الإسلام إلى دار الإسلام. أما الهجرة من دولة الكفر إلى دولة الإسلام فهذا باق إلى يوم القيامة، وكذلك هجرة الذنوب والمعاصي. ولكن جهاد، أي الجهاد باقا، فانطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت، يعني اعرض نفسك في خدمة هذا الدين والحاجة إلى هذا الأمر. ثم قال البخاري وقال النضر اللي هو النضر بن شميط، طبعا هذا معلق وصله الحافظ بن حجر في تغريق التعليق توفي عام 300، النضر بن شميل عالم هذا من علماء العربية. قال أخبرنا شعبة اللي هو ابن الحجاج، قال أخبرنا أبو بشر اللي هو السابق جعفر بن أبي إياس، جعفر بن إياس بن أبي وحشية قال سمعت مجاهدا قال قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا اختلاف يصير في بعض الألفاظ. وفي موطن في الجامع في العلة ذكرنا أسباب اختلاف الروايات ببحث موسع وذكرنا أمثلة لهذا. ثم قال البخاري حدثني إسحاق بن يزيد اللي هو الفراديسي توفي عام 37 و200. قال حدثنا يحيى بن حمزة اللي هو الحضرمي قاضي دمشق قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي اللي هو أبو عمرو الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي توفي عام 57 و100 عن عبد بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن يزيد توفي عام 27 و200 وأنا قلت هنا 37 و200 والله أعلم أظن 37 و200 نعم. قال حدثنا يحيى بن حمزة هو السابق متوفى عام 83 و100 قال حدثني الأوزاعي 57 و100 عن عطاء بن أبي رباح توفي عام 14 و100 وهذا صاحب حقيقة مناقب عظيمة وكان يعني ابن حبان يقول كان من العباد عطاء بن أبي رباح وقال بأنه كان مستجاب الدعوة. 14 لا 114 عطاء بن أبي رباح 114 لكن 104 أكرم مجاهد 102 وعامر من شراح الشعب 104 وهكذا فعطاء 114 وهذا صاحب المنسك في الحج يعني حج 60 حجة ويقال بأنه صام 40 سنة. وهذا الذي حينما سئل عن طريق لا أعلم فيها شيئا في كتاب له لا في سنة من قيل له ألا تفتي بأي قال إني أستحي من الله أن يعبد الله في الأرض رأي. قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله يعني مخلصا إلى الله وناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه يعني إذا بقي في مكة قد يفتن على دينه وقد يعود إلى الكفر. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ولي. شوف قضية النية يعني تقرن بالجهاد. إذا قضية النية قضية عظيمة جدا فهي من أعمال القلوب وأعمال القلوب مهمة. وابن أبي جمرة له كلام يعني يقول وددت أنه لو قام بعض الفقهاء وتفرغوا إلى تعليم الناس أعمال النيات يعني يتمنى الناس مختصة فقط تعلم الناس أعمال النيات لأهمية هذا الشيء. ولذلك توجد بعض الكتب أعمال القلوب يعني يوجد كتاب بسيط موجود عند محمد جمال اسمه سلسلة أعمال قلوب الشيخ محمد بن صالح النجد مفرغ. وأيضا يوجد كتاب صغير أيضا طبع جديد في دار ابن الجوزي اسمه القلوب وآفاتها أيضا مهم جدا هذا الكتاب. فأعمال القلوب مهمة أن الإنسان يتعلمها. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق وهو بن منصور الجوسج توفي عام 51 و200 قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد وهو من شيوخ البخاري القدامى توفي عام 12 و200 وربما روى عنه البخاري بواسطة كما هنا عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج متوفى 40 و100 قال أخبرني الحسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار شي سموا هذا الحديث شيء لا مو مقطوع عن مجاهد أن رسول الله يقول مرسل أي فهذا تابع يقول قال مرسل هذا ولكن البخاري قد وصله في الحج والجهاد كما تقدم. فإذا هذا موصول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من الدهر. يا محمود هاي الساعة كم كان طولها شيخ محمود؟ هاي الساعة كانت من الصباح وحتى العصر مو صحيح؟ هاي في الجهة ولم تحل بعدي ولم تحل إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد أي لا يقطع شوكها ولا يختلى خلاها أي حشيشها بمعنى لا يجس حشيشها ولا تحل لقبتها إلا لمنشد. شوفوا استثنان الأرقام كاتبين أطرافه ما كاتبين أطراف ليش؟ من شاف مجاهد ما شاف ذلك الصحابي ما كتبين أطراف الحديث بينما يفترض أن يقول يذكر أطراف فيما تقدم. لكن يذهبون إلى أي شيء؟ يذهبون إلى تحفة الأشراف ومنها يخرجون. فإذا التخريج ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى حفظ ومعرفة بالمتون النبوية. فهذا خلل هنا عدم ذكر الأطراف خلل. يعني المفروض إشار إلى رقم الحديث في الحج والجهاد رقم الحديث وذكر أطرافه. ولا يعضل شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقضتها إلا لمنشد. يعني ما من حق إنسان يأخذ لقضة الحرم فقط إذا واحد يريد يحملها حتى يربح يقول من مضيع من وهكذا. فقال العباس بن عبد المطلب يعني حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء إلا الإذخرة يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبيوت. القين هو الحداد والبيوت يجعل في سقوفها لسد الخلل حتى يدرك الإنسان كيف كانت بيوت الصحابة. فسكت ثم قال إلا الإذخرة فإنه حلال. طبعا بعض الشراح قال قضية السكوت هنا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأتيه الوحي بهذا الاستثناء. وعن ابن جريج بخاري يقول عن ابن جريج وهذا ماذا يسمى هنا يعني أولا احنا ما عندنا الحديث لما في الدرس السابق لما الصحابي قال اليوم يوم الملحمة أي المعركة اليوم تستحد الكعبة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب سعد اليوم يوم تعظم فيه الكعبة. فحينما يعني هنا أحلها الله له من أجل أن تعظم من أجل أن تخرج الأصنام من أجل أن تنزه من الشرك فأحلها الله له ليس لسفك الدماء إنما أحلها الله له من أجل أن تطهر. نعم أحل له القتال وذلك هو قتل قتل نفس سلمة بن قتل قتل سارة وهكذا. يعني هذه الأحكام لا تعرض للتجوع يعني حتى خاصة السنوات العلقنا في المجد بالمسجد الحرام الطيور وجه واحد يخوفه ويطيرها هذا شرع المجلس هذا لا ينفر صيدها. يعني الصيد حتى لأهل مكة مجلس حتى لأهل مكة مجلس. نعم يعني ما راح يعني يشعرون بطيق يعني لا بالصيد يعني هذه الأحكام لا الزراعة هي مكرة للزراعة بس يعني لو فرضنا كانت في الزراعة هو هذا إذا واحد زرع هو شيء بالحديقة له حق أن يقطع إذا زرعه بس إذا شيء هو طاج من غير زراعة ما من حق أحد أن يقصه. بس لو فرضنا صار قضية إعمارية وقضية بلدية يجوز في هذا العلماء قال يجوز في هذا والرعي يعني الرعي طبعا ما يعني هم ما تدخل في الأحكام يعني هم أغلبهم اللي طاج من كيف غير لا يقطع النص يبقى هكذا. نعم هو احنا القطع لا يجوز يعني مثل واحد يجوز حتى يودي الرعي ايش اسمه اي بس قال لما تجي هي هذا امر اخر يعني. شو حجي؟ نعم لا مو من المواقيت يعني هو بالنسبة احنا للتنعيم نعم هاي بداية حدود الحرم يعني هذا احنا من يعني الله سبحانه وتعالى جعل على الحاج او المعتمر ان يجمع بين الحل والحرم ولا تنسى من كان في اهل مكة في الحرم لما يروح للتنعيم في سبب حتى يخرج خارج الحرم ثم يدخل الى الحرم. اي نعم هذه الحدود المحيطة بالحرم يعني الاشياء المحيطة بالحرم المواقيت المحيطة بالحرم نعم هي خارج الحرم ثم يدخل بعدها بالحرم. يعني شلون هذا يعني يقولون مكة كلها حرم. نعم. يعني مثلا مكة يقول مكة كلها حرم. نعم. شلون يعرف واحد بأنه هو داخل وهي محدديها يعني أنت من تطلع من أي كاتبين نهاية حدود الحرم محددة هذه. من تطلع من أي جهة من الجهات مكتوب نهاية حدود الحرم، فتعرف أنت سلوك. والله ما حافظ الخريطة مالتها، بس إحنا المكان الدخول والخروج مكتوب بداية الحرم نهاية الحرم. أحسنت. نعم. لا هذه الطرق بعيدة، هاي من مدخل طريق، من مدخل طريق يعني، بس حدود الحرم محددة مخصصة. نعم سيدي. أربع جهات من 9 أميال وبعض 10 أميال. أحسنت. لا هي محددة، كلها محددة، بس هالأماكن بعيدنا من طريق القصيم، فالطريق عام اللي هو 1000 كيلو اللي بعيد عن الحرمين كاتب ممنوع دخول الكفار، فواحد يعني حتى لا يدخل بطريق قد يوديه إلى هذا الشيء. نعم. ثم قال البخاري وعن ابن جريج، طبعا هذا موصول بالإسناد السابق، قال أخبرني عبد الكريم اللي هو عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس لمثل هذا أو نحو هذا، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث أيضا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري باب قول الله تعالى ويوم حنين، أي اذكر واذكر يوم حنين. وهنا حتى يعني في هذه القضية فائدة من الفوائد أن الإنسان دائما يستذكر نعم الله تعالى عليه. وحنين هو وادي بين مكة والطائف، والقصة معروفة، يعني حينما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة هذا الشخص مالك بن عوف الهوازني النصري يعني جمع الجيش كبير جدا، واستخدم أيضا بالجيش قضية مهمة حينما أخرج النساء وأخرج الأطفال وأخرج الماشية وصفهم، صف الفرسان وصف الماشية ثم صف النساء الأطفال ثم صف الماشية وبعدين الإبل، وجعل على الإبل ماذا؟ جعل على الإبل النساء، حتى الجيش المسلمين من بعيد يرهب من هذا العدد الكبير. وهذا ابن الصمة دريد ابن الصمة خالف في هذه القضية، قال له أنت كيف تأخذ هؤلاء؟ قال له خلاص حتى نحن نأخذ أموالهم ونأخذ مساحة حتى يقاتلون ببسالة. فقال له أنت راعي غنم، ابن راعي غنم، أي راعي ضأنه. قال له بس إحنا شلون بلهجة، قال أنت راعي ضأن، راعي ضأن يعني. قال هو الذي يخر كيف يستطيع أن يحمي؟ قال له إذا انتصر دولة ما راح يفيده ضرمه، وإذا فرق نفسه ما حامه فكيف يحمي هؤلاء؟ فهذا مالك لم يطعه في هذه القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة كم كان عدد الجيش؟ 10,000، وذهب معه أيضا 2,000 من مسلمة الفتح، فصار عدد 12. بعض الناس أعجبهم هذا الشيء، قال لن نغلب من قلة. والإنسان لابد دائما يذكر يعني قوة الله ومدد الله ورعاية الله ونصر الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى قوله والله غفور رحيم. يعني هنا حينما فروا بعد إذ بدأ لم يستمر الفرار، وإنما عدل الصفوف ثم هجموا، فكان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا في حجرة الإنسان لا يعجب أبدا، لا يعجب بما عنده. والقصة حقيقة يعني من القصص العظيمة، وسيأتينا حديث بإذن الله تعالى. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير توفي عام 34 و200، هذا الذي سماه الإمام أحمد درة أهل العراق. قال حدثنا يزيد بن هارون توفي عام 6 و200، قال أخبرنا إسماعيل اللي هو ابن أبي خالد توفي عام 46 و100، قال رأيت بيد ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى توفي عام 87 ضربة، قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قلت شهدت حنينا؟ قال قبل ذلك. نعم، يعني كنت موجود قبل حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حنين. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير توفي عام 23 و200، قال حدثنا سفيان وهو الثوري توفي عام 61 و100، عن أبي إسحاق له السبيع توفي عام 28 و100، قال سمعت البراء رضي الله عنهم وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة هل كنية البراء؟ فكنية البراء أبو عمارة. أتوليت أي انهزمت؟ أتوليت يوم حنين؟ قال أما أنا فأشهد على النبي أنه لم يولي، أي لم يفر بل ثبت. طبعا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، والبراء بن مالك حينما قال كنا إذا حمي الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشخص وهذا طبعا من ذكاء البراء ودقته حينما يعني هذا السؤال يشمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يفر بل ثبت. ونعرف من ثبت معه قرابة 10 أشخاص من ضمنهم أبو سفيان اللي كان ماسكا بزمام الدابة وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبو بكر وعمر. ولكن عجل سرعان القوم يعني الناس خرجوا مسرعين لما دخل الوادي وانصبت عليهم النبال فرشقتهم هوازن وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بهذا الكلام. ثم قال البخاري طبعا نحو هذا الشيء حينما انهزم من انهزم في أحد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله من يكفر فله الجنة يعني هذه القضية أيضا تذكرنا بقضية أحد. ثم قال البخاري حدثنا أبو الوليد اللي هو الطيالسي هشام بن عبد الملك توفي عام 27 و200. وقلنا في الدرس السابق أن الإمام أحمد لقبه بشيخ الإسلام قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الإمام الكبير عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي قال قيل البراء وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا كانوا رماة. ثم بين هذا الشيء أن هوازن كانوا رماة يعني جيدين بالرماية فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يعني قاله واثقا في نصر ربهم. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار هو ابن عثمان العبدي المتوفى عام 52 و200 قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي أنه سمع البراء. وهنا يجب أن نذكر أنه في مثل هذا وسأله رجل من قيس يعني رجل من قيس سأل البراء أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال البخاري عقب هذا الشيء قال إسرائيل وزهير طبعا رواية إسرائيل تقدمت برقم 4243 ورواية زهير تقدمت برقم 2930 نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته يعني أتى بهذا من أجل أن يذكر خلاف يسير لإسرائيل وزهير مخالفين فيه لغندر أو شعبة بن الحجاج أو يعني قد يكون شعبة بن الحجاج أو قد يكون السبب في ذلك غندر هم هؤلاء رووه عن أبي إسحاق السبيعي لكن قد يكون هذا الأمر. نعم. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير توفي عام 26 و200 قال حدثني ليث له بن سعد قال حدثني عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن الشهاب وهو الزهري. ثم قال البخاري وحدثني إسحاق اللي هو إسحاق بن منصور الكوسج توفي عام 51 و200 قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم توفي عام 80 و200 قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب توفي عام 57 و100 قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبر يعني طبعا قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبر أن مروان له بن حكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين يعني بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وسبى الذرية والنساء وحصل على الأموال الكبيرة جدا فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال يعني جاي عن القضيتين أمر ما رأهم وقد كنت استأنيت يعني أي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه قد بقي وتأخر ينتظر قدومهم وقد كنت استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع 10 ليلة يعني بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم الغنائم 17 ليلة حين قفل من الطائف. طبعا الطائف هي نفسها لما بعضهم فروا إلى الطائف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم، فهي كانت تابعة لحنين. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الطائف بعض المفسرين والشراح يذكرون من هي هذه القرية البستان في سورة القلم، على أساس أن جبريل عليه السلام يعني اقتلعها من الأرض ثم نقلها وطاف بها بالكعبة ووضعها. هذا القصة غير صحيحة. اي نعم فهذه القصة غير صحيحة. والآية 19 يعني عليها وليس بها، لو كانت بها لكان الأمر محتمل، فهذا الأمر بعيد جدا. لكن هي معروفة بالعنب ومعروفة بالزراعة. وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف وقضية لما أدمي، ولما جاءه هذا النصران الذي أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم قدم له قطفا من عنب، فهي معروفة بالعنب. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين. يعني حتى هذا المالك النصري لما سأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أتى لأكرمن، حتى لما جاءه أعطاه 100 ناقة، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، حتى هو أنشد شعرا في كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ضيافتهم. فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك، ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع علينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن، هذا من كلام الزهري يقول هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. إيه النبي صلى الله عليه وسلم بقى 17 ليلة ينتظر أن يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بعدين إجم. ثم قال البخاري حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل، توفي عام 24 و200، وله لقب قبيح يلقب بعارم ولم يكن عارما، لكن قد يأتي إنسان فيلحقه لقب قبيح. قال حدثنا حماد بن زيد اللي هو ابن درهم البصري متوفى عام 76 و100، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن نافع اللي هو المدني أن عمر قال يا رسول الله، فهذا طبعا منقطع لأن نافع لم يسمع من عمر بن الخطاب، لكنه ساقه بالرواية التي بعده مسندا عن ابن عمر. ثم قال البخاري حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكافا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا اعتكافا الصور عطف بيان والله سبحانه وتعالى أعلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه، وقال بعضهم طبعا هذه الرواية يعني أخرجها مسلم في صحيح، وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه جرير بن حازم طبعا توفي عام 70 و100، وحماد اللي هو ابن سلمة توفي عام 67 و100، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ساق روايات أثبتت فيها أن نافع عن يرويه عن ابن عمر. نعم. وساق الرواية الأولى المنقطعة اللي هو يرويه أيوب عن نافع. نعم. نعم. أمره بالوفاء استحبابا وليس وجوبا، حتى يبقى الإنسان حينما يجزم على شيء من فعل الخير أن يبقى به ولا يتراجع عنه. لا هو هذا نذر شرط، هذا ربما بس مو يعني لأنه فعل خير يعني لأنه نذر وتطوع لله سبحانه وتعالى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به. يعني مثل العطية، لما الإنسان يعطي عطية حتى إذا وجدها تضاع وتشترى لا يشتريها، حتى يبقى الإنسان حينما يبذل شيء يبذل شيئا لله تعالى لا يرجع فيه ولا ينظر إليه. مثل قصة عبد الله بن عمر لما قرأ الآية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول فنظرت إلى مالي فإذا أحب أموال إلي مرجعنا روميا، يقول فأعتقتها، قلت ففكرت أن أتزوجها. نبات الإنسان لما يصدق بشيء أو يسمع شيء قد يوجد في نفسه شيء ففكر أن يتزوجها، لكن أراد أن يبقى الأمر خالص لله تعالى فتزوجها لنافع مولاه. فإذا يعني هنا حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمر وجوب إنما أمر استحباب، حتى يبقى الإنسان حينما يعزم على فعل خير لا يترك فعل الخير لسبب من الأسباب. ولكن الإنسان طبعا ورد في القرآن في موضعين في مطلع في سورة النساء، وقولوا لهم قولا معروفا في قضية السفهاء لما تمنعهم من ماءهم، لما تعطيه المال أو تمنع تقول له قول معروف حتى تجمع بين الإحسان القول والإحسان الفعلي سلام ورحمة الله. وأيضا إذا حضر القسمة ترسب الله ماشي يا أخي ماشي، هذا الكتاب موجود يعني الموضوع في علاقة عن شيخنا بدون رسالة قدرتي الله يخليك. قدر الله هاي بقصة في الحمد لله اشتغلت فيها كمية الواحد احنا نخلي يمشي اخذ لك اخاف يجيب لك فيها وصل لك فيها بإذن الله تعالى. حياك الله للدكتور الله يخليك. فإذا حتى يعني أيضا حينما قالوا إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني شوف هاي بها فوائد وقول لهم قبل ما اعرف. اولا من اجل ان يجمع بين الاحسان الفعلي الاحسان القولي، وثانيا قد يوجد شخص ابي قد حضر حينما تعطيه شيء لا ياخذ، بس لما تقول له القول المعروف حتى تكسر نفسه تخليه ياخذ. المعطي حينما يطلب منه شيء ربما يمتعض ايضا ويقول جاء الاسلام من اجل ان يهذب النفوس من هذه الامور. وايضا يعني فوائد متعددة جدا. فإذا الشارع الحكيم يريد الإنسان حينما وأيضا قد الإنسان حينما يتبع هذه الصدقة قد يبقى في نفسه شيء منها، فأراد الله أن مع الدفع أن يجمع بين القول المعروف حتى أيضا تطيب نفس المعطي في هذا. نعم. وقد هذا اللي تعطيه أنت ما يرضى بالقليل، أنت نضيفة شيء ما يرضى، بس لما تعطيه القول الفعلي يعني القول المعروف مع العمل الفعلي تطيب نفسه في هذا الإعطاء ولو كان قليلا. فإذا باعتبار أن عمر بن الخطاب يعني نذر شيئا لله تعالى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأدائه استحبابا حتى الإنسان لما يعزم على شيء من فعل الخير يمضي به ولا يتراجع في فعله، يعني تهذيب للنفس لأن النفس ربما مجبولة على ترك بعض الأشياء. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن نسب هو التنيس في عام 18 و200 قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة أي حركة فيها اختلاط، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، يعني هذا المشرك كان قوي، ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر فقلت ما بال الناس، قال أمر الله، يعني هذا قدر الله كما جاء في الحديث ولكن قدر الله ما شاء فعل، ورواية قدر الله وما شاء فعل. يعني الشيخ ابن باز في شرح الكتاب في صفحة 250 يقول قدر الله وما شاء فعل، يعني هي روية قدر وروية قدر، فالشيخ ابن باز يصحح قدر الله وما شاء فعل ولو كأنه يقدر الله ما شاء فعل أقوى على صيغة الفعل وليس الاسم، لأنها معطوفة على اسم يعني ما بعدها معطوفة على فعل وما فعل. نعم. فهذه يعني تؤيد رواية من يجعلها اسما يقول قدر الله، يعني هذا قدر الله، هنا أمر الله هذا أمر الله، وهذه حكمة الله، وهذا حكم الله، وهذا قدر الله. ثم رجعوا وجدوا، وهذا يدل على إيمان عمر بن الخطاب وعظيم قريحته حينما نسب هذا الأمر بأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني شوف هذه بعض الناس حينما تكون مسابقة في القرآن ومسابقة بالحديث، يعني بعضهم يحاول أن يتكلم في الكلام يقول هذه تؤثر في النية وهذه كذا وهذه كذا، هذا شيء شرعي ورد الشرع فيه، وربنا قال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بل الذين كتبوا في الإبداع وتحدثوا عن وسائل الإبداع وأسس تحصيله قالوا أنه هذه المحفزات، هذه مما تجعل مما تحفز الناس. فهذه الهدايا التي توزع في بعض الأشياء من الأمور التي يعني لها أصلا في الشرع، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقلت: من يشهد لي؟ يعني أقول لنفسه: من يشهد لي؟ ثم جلست. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني سكت ما أراد أن يفتح عن القضية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذا الشيء، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقال: رجل صدق وسلبه عندي. شوف رجل أيد هذه القضية، وذكر أن السلب مال هذا القتيل هذا أخذ المسلم، فأرضه مني، يعني أنطوف الشيء وقال: هذا الشيء أخذته أنا خلقه عندي، فأرضه مني. فقال أبو بكر: لا الله. طبعا هذه الحافظ بن حجر تكلم عنها 6 صفحات، لا الله إذن، فاللي يريد يطلع معناها لا الله إذن يرجع إلى فتح الباري يجد فيها 6 صفحات. والحافظ بن حجر ليس من عادته حينما يأتي على كلمة يطيل فيها هذه الإطالة، لكنه بقي يحضر لها يحضر لها، جمع وجمع وجمع، ثم حينما أتاه هذا الموطن ساقها جميعها عند هذا الحديث 4321. لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبهم. يعني أبو رسول الله ما معقولة نوات بعض الناس عنده كلمة من يحسب الباطل، شلون هذا الأمر يصير؟ فقال هذا يعني قال ما يصلح هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه. طبعا هذا هو الحكم، يعني لو قلنا بأنه كان الأمر يصلح كان هذا أشبه بالغلول. فأعطاني، شوف على أخذ السلب هذا اللي هو القاتل اللي قتل، الشاهد اللي شهد له، وكان هذا الشاهد نائم على هذه القضية وكان يريدها أيضا. قال: فاعتبت به مخرفا اللي هو البستان، يعني اشتريت به باعتبار احنا فابتعت، ما قلت اي فابتعت، نعم اي اشتريت، ما نبات بعض الحروف نبات كلمات يعني ابداعها، نسأل الله العافية. يقول: فابتعت به مخرفا أي اشتريته. وهذه البيع يعني البائع والمشتري كلاهما يطلق عليه بائع، لأن البائع يبيع حاجته والمشتري يبيع ماذا؟ يبيع دنانيره. فابتعت أي فاشتريت به مخرفا أي بستان. إحنا يوم ذهبنا إلى هيت فدخلنا في البستان، أخذت زوجي وعيالي، فنظرت إلى الرمان مصفر، قلت لهم: هذا في الخريف. وشوف الخريف والبستان يعني يسمى مخرافا باعتبار أنه تخرف فيه الزروع والثمار. يقول: فابتعت به مخرفا أي فاشتريت به بستانا في بني سلمة، فإنه لأول مال. شوف أتى بعدة مؤكدات، جملة اسمية ثم إن ثم أتى بلام التوكيد، فإنه يسمى اللام المزحلقة، فإنه لأول مال تأثلته أي صار هذا المال ملكا لي في الإسلام. أي نعم. ثم قال البخاري وقال الليث، طبعا هذا الحديث أسنده البخاري رقم 7170، هذا المعلق هنا أسنده البخاري رقم 7170. وقال لي: حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين، وآخر من المشركين يختله أي يخدعه من ورائه ليقتله، يعني يجيب خلسة بحيث لا يراه. فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت. هي القضية لو حيات لو مات، فالإنسان لا بد أن يخاف. ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم. فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس؟ قال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبهم. فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه منهم. فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله. أصيبغ وفي رواية أيضا أضيبع، يعني اللي هو تصغير طبعا، يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا أي بستانا، فكان أول مال تأثلته أي تأصلته في الإسلام. هو ضيبع ضبع، تصغير ضبع، بس هنا يعني شلون الواحد هني هيك يعني ما تصغير يعني راد ما تميز، يعني هذا اللي قاتل قتال باسل يروح السلم من عنده، وهذا الآخر يعني كلمة في وقتها قوية، لكن الآن كلاهما صحابي. نعم. باب غزوة أوطاس. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب توفي عن 48 و200. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة اللي هو عامر وقيل اسمه كنيتهم توفي عام 400 أبو بردة، عن أبي موسى اللي هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري توفي عام 50. قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة. طبعا هذا دريد بن الصمة كان كبير، ولكن لما تكلم مع مالك لم يسمع كلامه، يعني كان كبير. فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبتي، هذا كان قائد مع هالمجموعة، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا فاتبعته، وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت، فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك، يعني الذي رماه بالسهم. قال فنزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء. قال يا ابن أخي أقر النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على نصب، هذا قائد محنك لما كان مجروح على وجه الموت استخلف رجلا بمكان هنا. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل. طبعا مرمل يعني هذا كان سرير يصنع من حبال الخوص، يعني خوص ويضع في الماء. يعني احنا يوم أمس رحنا على بالقرية ذهبنا إلى بيت خالتي عندهم عمود مع المي، فوضعن بها الأشياء بالمي، إن هذا الخوص لما تجيبه يتكسر ثم لما يصنعون من عنده أشياء أخرى. فهذا يعني يحاك ثم يوضع يعني يصنع منه كراسي مرمل وعليه فراش، يعني على هذا الشيء المرمل الفراش. قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه اللي هو مصنوع من خوص. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ. طبعا هذه فيها دلالة على أنه يستحب أحيانا، يعني الإنسان يدعو في كل وقت حتى إذا كان مجنبا يدعو لا بس، لكن فرضا لا يعني الإنسان يريد أن يدعو فيتوضأ من أجل الدعاء أخذا بهذه الرواية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان غير متوضئ فأراد أن يدعو، لما طلب منه الدعاء توضأ من أجل الدعاء، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه. وهذا يدل به على جواز رفع اليدين بكل دعاء، في الجمعة وفي غيرها للإمام والمأموم في كل دعاء، وليس هذا خاصا بالاستسقاء، وهذا ورد بالتواتر رفع اليدين بالدعاء صح متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث متعددة. ليس لها مواطن أبدا رفع اليدين في الدعاء في كل دعاء. نعم ليس هذا خاص. نعم حتى في الجمعة. نعم إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط أن ينقع عن الصحابة، يعني ثبت متواتر النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية متواتر. حتى في الجمعة ثبت أنه رفع يديه يا أخوان، حتى في الجمعة رفع يديه، إذا بالجمعة رفع يديه وفي غير الجمعة رفع يديه. ثم نأتي نقول نأتي نحن نخصص، هذا التخصيص أيضا يحتاج إلى دليل. القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثبت في حديثين صحيحين أنه رفع يديه في الجمعة، فنأتي ونقول أنه لا يجوز، هذا الأمر ليس بالأمر الحين يا أخوان. فهذا ترى من رد السنة تعصبا إلى آراء أشخاص فقط، هذا أمر متواتر ورد المتواتر. أيضا السنة في المسلح أيضا عبد الله بن عمر الخطاب لما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحيث يقول قال أبو بكر قال أما تخشون أن تسقط عليكم حجارة؟ أقول هذا عبد الله بن عمر وهذا بكر عمر. الشيخ موضوع آية لا أشمل بالإجماع، يعني أين لا يوجد إجماع؟ أين الإجماع؟ أعطيني الإجماع، أي إجماع هذا؟ نعم قال لو أن الأمة كلها لم تفعل وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما صح؟ نعم صح أنه رفع عليه بالجمعة في طلب السقيا وفي رفع السقيا، والعذرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وثبت رفع الأيدي في مواطن كثيرة، ثبت هذا متواترا يا أخوان، وهذا واحد منها في دعاء ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، هذا هنا دعاء ورفع يديه صلى الله عليه وسلم. ثم لقيت أننا نخصص، فهذا من رد السنة، هذا الأمر من رد السنة النبوية. إن شاء الله في الحديث يعني ما رفع يديه. نعم يشرحون العلماء يقول لا يعني بالاستسقاء بالغ. نعم احسنت. نعم احسنت. نعم لا احنا لا نذهب لانه يتمسك به، نقول هذا ما دام انه ثبت عن ثبت متواترا باحاديث عديده جدا، نص العلماء انهم تردد المتواتر يا اخوان ليس الامر هي. نعم فقال اللهم اغفر لعبيد بن ابي عامر ورايت بياض ابطي. شوف هنا ايضا بالغ، يعني شوف اذا نقول انس بن مالك لما ذكر البالغ ايضا انس اخطا في قضيه عدم البالغ، هنا ايضا بالغ ورايت بياض ابطي، هنا ايضا بالغ في رفع اليدين. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك من الناس. يا سلام ما احسن هذا الدعاء. فقلت ولي فاستغفر، ايضا من ذكائه انه استخدم هذه الفرصه في ساعه عظيمه في دعاء عظيم وفي استعداد للدعاء، قضيه وضوء ورفع ايدي. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامه مدخلا كريما. قال ابو برده، هذا شفنا الراوي عن ابي موسى اللي هو عبد الله بن قيس الاشعري، إحداهما لأبي عامر هو الذي استشهد والأخرى لأبي موسى. طبعا موسى كان أوتي مزمارا من مزامير آل داود كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مرة المرات طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن عليه، قال فأقرأ عليك وعليك، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا هذه سنة أن الإنسان يسمع القرآن من غيره، فإذا على الناس أنهم حينما يستمعون ليفكر أنه يؤدي سنة من السنة حتى يحصل على ثواب الاستماع وعلى تطبيق السنة. ثم قال باب غزوة الطائف، وقلنا هي غزوة الطائف تابعة لحنين في شوال سنة 8 قاله موسى بن عقبة. طبعا موسى بن عقبة صاحب المغازي التي أثنى عليها من؟ أثنى عليها الإمام مالك، أثنى عليها ثناء بالغا وعرض بمحمد بن إسحاق، وهذه يعني موصولة يوصلها البيهقي في الجزء السادس صفحة 55، السنة الكبرى البيهقي صحيفة المجلد السادس صفحة 55، يعني ساق هذا المعلق عن موسى بن عقبة المتوفى عام 41 100. ثم قال البخاري حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الحميدي، اسم الحميدي عبد الله بن الزبير، أحسنت، عبد الله بن الزبير الحميدي متوفى عام 19 100، وكان صاحب فقه حقيقة، وكان البخاري يعني حينما سافر الشافعي سافر معه الحميدي، يقول كان يسألني في الحديث وآخذ عنه المسائل، أي المسائل الفقهية، ومما يذكر أن الإنسان لابد أن يتخصص بعلم من العلوم حتى يبدع فيه وحتى يقابل الأمة فيه وحتى يخدم فيه أكثر. نحدث أن الإنسان ربما لا يستطيع أن يبدع في أكثر من علم واحد. ويضربون مثال للحميدي، الحميدي لما كان يسأل الشافعي قال له أتريد أن تحوز الفقه مع الحديث؟ قال نعم. قال هيهات. نعم. فالحميدي إمام من الأئمة الكبار، أنه سمع سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام اللي هو هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة توفيت عام 73، عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث. نعم، هذا المخنث معروف يعني. فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله، هاي فيها خلاف، عندك عبد الله بن أبي أمية في نسخة كما أشار إليه صاحب النسخة اليونانية، بس الأكثر النسخ لعبد الله بن أمية، يا عبد الله رأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنتي غيلان تزوج فلانة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني لها أعكان، يعني معناها مليئة باللحم، والله العرب كانت تمدح صاحبة اللحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السهل لما عرف بأن هذا مطلع على النساء، مطلع على قضايا خاصة بالنساء فيما يتعلق بإسادهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم، يعني المخنثين لا يدخلون. قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت، يعني هذا اسمه كان هيت، هذا المخنث اسمه كان هيت. اي نعم. طبعا ابن جريج له عناية، يعني حديث إذا كان الماء قلتين يقول فذهبت إلى قلال فرأيت قلال الهجر فإذا تسع القلة قربتين وشيئا، فصاحب خبرة عنه لأنه فقيه. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من أول من كتب الحديث في البصرة وكان صاحب خبرة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ. شوف هاي زيادة ذكرها الإمام البخاري، زادها بعض الرواة. ويقول الدكتور عبد القادر مصطفى المحمدي في كتابه الشاذ يقول لا يوجد، يقول أنا قرأت البخاري وقرأت الشروح فلا يوجد حديث استفاد منه أن البخاري يقبل الزيادة، لا، البخاري قبل مئات الزيادات وينص على هذا مئات. ثم نعم هذا المخنث، المخنث إيه، يعني قال أي زوج ترى هاي مواصفاتها آخر مواصفات كما يقال. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله بن المديني توفي عام 34، قال حدثنا سفيان بن عيينة. هذا ماذا سفيان بن عيينة ماذا كان يسمي علي بن المديني؟ كان يسميه حية الوادي لإتقانه وشدته، فكان بالمجلس سفيان يحذر من ذكاء علي بن المديني، وكان أحيانا يسأل في قضايا يقول حتى يحضر حية الوادي، وكان يقول تلومونني على حبي لعلي فوالله لقد انتفعت منه أكثر مما انتفع مني. فعلي بن المديني مقدم في سفيان بن عيينة وهو إمام من أئمة هذا الشأن. عن عمرو هو ابن دينار توفي عام 26، عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله ابن من عندك يا شيخ؟ عمر. أنت عندك؟ عمر عندك بدون ما هي الصواب، هي الصواب عبد الله بن عمر، يعني نسخ البخاري أكثرها عبد الله بن عمر، والصواب عبد الله بن عمر. الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده، يعني لا سيد الصواب عمر، عمر هذا هو الصواب، الصواب عبد الله بن عمر. طبعا أكثر نسخ البخاري عمر. شوف هسه احنا لو فرضنا احنا لما اخذنا طرق التخريج خمسه ونريد هسه نستفيد من طرق التخريج فندقق هالقضيه، وين نرجع؟ نرجع الى كتب المساند، اين وضعوا؟ هل في مسند عبد الله بن عمر ام في مسند عبد الله بن عمر؟ لا، احنا نشوف الحديث، نطلع مسند احمد، طلع مسند فلان او مسند فلان، شوف وين خلهم هالحديث. مسند عبد الله بن عمر ما نحتاج الرابع عنه، يعني قد يكون له متابع هذا الراوي. فنطلع الحيثون خلوه مسند عبد الله بن عمر، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. اليوم احدون خلاه في مسند عبد الله بن عمر. واحمد بن حنبل عمن يروي؟ يروي عن سفيان بن عيينه. واحمد بن حنبل من الثقات، وصحيح الحميدي اقوى منه، وعبد الله بن عمر والحميدي اقوى من عنده. لكن الامام احمد لا يحفظ له الخطا ايضا. يقول يا احمد قل سئل ابن عيينه عبد الله بن عمر ام عبد الله بن عمر؟ فقال لا عبد الله بن عمر. يعني إذا الخطأ هذا قديم، الناس تخطأ شك في هالقضية. فسئل عبد الله، سئل سفيان بن عيينة في هذا فأكد. شوفها حتى لما نقول كتب السنن كتب المسانيد، يعني لما نأخذ خمس طرق بالتخريج مو لحالنا، لأننا سوف نحتاج إلى هذه الطرق. يعني الخطأ ما وقع من البخاري؟ لا لا، مو من البخاري، من النسخ. لا يعني عند البخاري عبد الله بن عمر كتب، لكن النساخ بعدين النساخ، يعني هذا مما يشتبه. يعني مثل الحسن والحسين، لو كل واحدة حسن وحسين يقول لك ترى هاي حسن مو حسين، يعني سيطول الكتاب، خاصة انه كتاب مختصر. نعم، بس الإمام أحمد بن حنبل ذكر هاي القضية حتى لا يشتبه. قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، وقال مرة نقفل، فقال أغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراحا، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة فتبسم. قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله. شوف هنا قال الحميدي، هنا قال الفربري، يقصد بها البخاري، كتب الفربري قال البخاري. قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله، يعني أتى به جميعه بصيغة التحديث هكذا. يعني الحميدي قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو بن نار، قال حدثنا أبي العباس الشاعر، قال حدثنا عبد الله بن عمر، يعني أتى به بصيغة التحديث والسماع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سيدي. هل سهل إذا يكون عن أيوب، عن أبي كلابة، عن عمر بن سلمة، أن نقول قال أبو كلابة لأيوب؟ أيوب نعم، عن أبي سلمة، يعني هو روى هكذا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سلمة، الرواية هكذا. بعدين أبو قلابة قال للأيوب اسأل عمرو بن سلمة ألا تلقاه فتسأله، يعني شو أنا أنقل في القضية عن شيخ مقداد وحدك بها. قال مو عمرو بن سلمة، لا أيوب، يعني عن عمرو بن سلمة هو كلوبه. أيوب قال أيوب. أيوب ماذا قال أيوب؟ قالها حماد بن زيد عن أيوب، قال لي أبو قلابة، هاي كلام أيوب. زين شيخ، إذا أيوب سمع مباشرة من عمرو بن سلمة، ليش مذكور بسند أيوب عن أبي قلابة؟ يعني هو أيوب سمع من أبي قلابة عن عمرو، وبعدين قال ألا تلقاه فتسأله، هو فلقيته فسأله. أي خلاص، يعني هنا أيوب سمع من اثنين، سمع من أبي قلابة وسمع من عمرو بن سلمة. نازل صراحة. اي بالضبط، فهاي تدل يعني على توثق حقيقة.